بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب من كره أن يوطأ عقباه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. باب من كره أن يوطأ عقباه. لأن المثبت عقباه. أقول المثبت هنا عقباه. قال: باب من كره أن يوطأ عقباه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. قال أبو الحسن: وحدثنا حازم بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال أبو الحسن: وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا معان بن رفاعة قال: حدثني علي بن يزيد قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون هذا من باب التواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن الناس يمشون خلفه بل يمشون قدامه أو يمشون عن جانبه، ولعل سبب ذلك مخافة الإعجاب ومخافة الزهو بالنفس والتكبر، وذلك لأن الإنسان مثلا إذا كان الناس يسيرون خلفه كأنهم يطؤون عقبيه، يعني مؤخر القدم، وكأنهم يحترمونه ويعظمونه ويقدسونه، فقد يكون هذا سببا في إعجابه بنفسه وفي اختياله بأن يكون متخايلا مختالا. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال المتكبر هو الذي يتعاظم في نفسه ويخيل إليه أن الناس يعظمونه وأنه أهل أن يعظم وأن يقدس ويحترم ويقام له مثلا. فكان يتواضع. ثبت في هذا الحديث الأول أنه ما كان يأكل متكئا. المتكي هو الذي يعتمد على ظهره أو على أحد جانبيه، يتكئ على جدار أو على سارية أو على متكئ يتكئ عليه عن أحد جانبه يعتمد عليه، لأن ذلك كأنه يورث شيئا من الإعجاب المتكي. وكذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فكأنه أظهر الهيبة، الهيبة له، فتواضع وقال له ألا تعجب أو نحو ذلك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني لست ملكا ولست جبارا، أنا رجل ولدتني امرأة من قريش، امرأة تأكل القديد أي اللحم المجفف الذي قد يجفف ويبس. وهكذا ولما أرادوا مرة أن يرفعوا مجلسه امتنع أن يرتفع وقال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. هذا كله من باب التواضع حتى لا يعتقد فيه أو لا تعجبه نفسه، لا يعتقد الناس به هذا التكبر ولا الإعجاب بالنفس. وقد وردت الأدلة في النهي عن التكبر حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهذا هو الكبر الذي دمه وتوعد الله عليه، كما في قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع الله على قلوب المتكبرين والجبارين. وكذلك ذكر الله عذاب النار ثم قال فبئس مثوى المتكبرين. فالحاصل ان هذا الحديث هذه الحديث فيها كراهيه ان الانسان يمشي قدام الناس ويلزمهم بان يمشوا وراءه تعظيما واحتراما. اما اذا كانوا يمشون مشيا معتادا ليس فيه اعجاب لا منه ولا منهم، وانما يمشون معه كالعاده انه قد يكون في الوسط وقد يكون امام او احد الجانبين ولا يدخله شيء من الاعجاب من نفس، فلا لا باس بذلك. وهكذا ايضا اذا كان يخاف على نفسه فيجعل من يحرسه من مخافة أن يعتدي عليه أحد ويبطش به ويعاقبه أو يقتله أو ما أشبه ذلك، احتاج إلى حرس فلا مانع. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ومن أبين البيان وأوضح البرهان من تفريق الله بين الخلق والقرآن قوله: ألا له الخلق والأمر. فتفهموا هذا المعنى، هل تشكون أنه قد دخل في ذلك الخلق كله؟ وهل يجوز لأحد أن يظن أن قوله تعالى ألا له الخلق أراد أن له بعض الخلق، بل قد دخل الخلق كله في الخلق، ثم أخبر أن له أيضا غير الخلق ليس هو خلقا لم يدخل في الخلق وهو الأمر، فبين أن الأمر خارج من الخلق، فالأمر أمره وكلامه. ومما يوضح ذلك عند من فهم عن الله تعالى وعقل أمر الله أنك تجد في كتاب الله ذكر الشيئين المختلفين إذا كان في موضع فصل بينهما بموضع إذا كان في موضع فصل بينهما بالواو، وإذا كان شيئين غير مختلفين لم يفصل بينهما بالواو، فمن ذلك ما هو شيء واحد وأسماؤه مختلفة ومعناه متفق فلم يفصل بينهما بالواو. وقوله عز وجل: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فلم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فلم يفصل بالواو حين كان ذلك كله شيئا واحدا. ألا ترى الأب هو الشيخ الكبير؟ وقال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. أن يبدله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن كلا. نعم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، المثبت بدون أحسن الله إليك. وقال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. فلما كان هذا كله نعت شيء واحد لم يفصل بعضه عن بعض بالواو، ثم قال: وأبكارا، فلما كانت الأبكار غير الطيبات فصل بالواو، لأن الأبكار والطيبات شيئان مختلفان. وقال أيضا: فيما هو شيء واحد بأسماء مختلفة ولم يفصله بالواو. وقال تعالى: قل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور. فلما كان هذا كله شيئا واحدا لم يفصل بالواو، وكان غير جائز أن يكون ها هنا واو فيكون الأول غير الثاني والثاني غير الثالث. وقال: فيما هو شيئان مختلفان إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. فلما كان المسلمون غير المسلمات فصل بالواو، ولا يجوز أن يكون المسلمون المسلمات لأنهما شيئا مختلفا. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، فلما كانت الصلاة غير النسك والمحيا غير الممات فصل بالواو. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ففصل هذا كله بالواو لاختلاف أجناسه ومعانيه. وقال في هذا المعنى أيضا: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. فلما كان كل واحد من هذه غير صاحبه فصل بالواو، ولما كانت الحدائق غلبا شيئا واحدا أسقط بينهما الواو. وقال أيضا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، فلما كان الليل غير النهار فصل بالواو، كما قال: وسخر لكم الشمس والقمر، فلما كان الشمس غير القمر فصل بالواو. وهذا في القرآن كثير، وفي بعض ما ذكرناه كفاية لمن تدبره وعقله وأراد الله توفيقه وهدايته. فكذلك لما كان الأمر غير الخلق فصل بالواو، فقالت: فكذلك لما كان الأمر غير الخلق فلما كان فكذلك لما كان الأمر غير الخلق فصل بالواو، فقال: ألا له الخلق والأمر، فالأمر أمره وكلامه، والخلق خلق، والخلق خلق، وبالأمر خلق الخلق، لأن الله عز وجل أمر بما شاء وخلق بما شاء. فزعم الجهمي أن الأمر خلق والخلق خلق، فكان معنى قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، إنما هو الإله الخلق والخلق. فجمع الجهمي بينما فصله الله، ولو كان الأمر كما يقول الجهمي لكان قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بخلق ربك، والله يقول: وما نتنزل إلا بأمر ربك. ومما يدل على أن أمر الله هو كلامه وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم، فيسمي الله القرآن أمره، وفصل بين أمره وخلقه، فتفهموا رحمكم الله ذلك. وقال عز وجل: ومن يزغ منهم عن أمرنا ولم يقل عن خلقنا. وقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولم يقل بخلقه، لأنها لو قامت بخلقه لما كان ذلك من آيات الله، ولأن معجزات قدرته ولا من معجزات قدرته، ولكن من آيات الله أن يقوم المخلوق بالخالق، وبأمر الخالق قام المخلوق. وقال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فبدعوة الله يخرجون. واحتج الجهمي بآية انتزعها من المتشابه فقال: أليس قد قال الله تعالى: يدبر الأمر، فهل يدبر إلا مخلوق؟ فهذا أيضا مما يكون لفظه واحدا بمعان مختلفة، وجاء مثله في القرآن كثير، فإنما يعني يدبر أمر الخلق، ولا يجوز أن يدبر بكلامه، لأن الله تعالى حكيم عليم وكلامه حكم، وإنما تدبير الكلام من صفات المخلوقين الذين في كلامهم الخطأ والزلل، فهم يدبرون كلامهم مخافة ذلك ويتكلمون بالخطأ ثم يرجعون إلى الصواب، والله عز وجل لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى ولا يدبر كلامه. وقال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول لله الأمر من قبل الخلق ومن بعد الخلق. وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني هدايته هداكم الله بها، هداية هداكم الله بها، والهداية علمه والعلم منه ومتصل به، كما أن شعاع الشمس متصل بعين الشمس، فإذا غابت عين الشمس ذهب الشعاع، ولله المثل الأعلى، والله عز وجل هو الدائم الأبدي الأزلي، وعلمه أزلي وكلامه دائم لا يغيب عن شيء ولا يزول. ثم إن الجهمي ادعى أمرا آخر ليضل به الضعفاء ومن لا علم عنده، فقال: أخبرونا عن القرآن هل هو شيء أو لا شيء. فلا يجوز أن يكون جوابه لا شيء فيقال له هو شيء فيظن حينئذ أنه قد ظفر بحجته ووصل إلى بغيته، فيقول: فإن الله يقول: خالق كل شيء، والقرآن شيء يقع عليه اسم شيء، وهو مخلوق لأن الكل يجمع كل شيء. فيقال له: أما قولك إن الكل يجمع كل شيء فقد رد الله عليك ذلك وأكذبك القرآن، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ولله عز وجل نفس لا تدخل في هذا الكل، وكذلك كلامه شيء لا يدخل في الأشياء المخلوقة، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإن زعمت أن الله لا نفس له فقد أكذبك القرآن ورد عليك قولك، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: واصطنعتك لنفسي. وقال فيما حكاه عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقد علم من آمن بالله واليوم الآخر أن كتاب الله حق وما قاله فيه حق وأن لله نفسه وأن نفسه لا تموت وأن قوله كل نفس ذائقة الموت لا تدخل فيه نفس في هذا نفس الله. وكذلك يخرج كلامه من الكلام المخلوق كما تخرج نفسه من الأنفس التي تموت. وقد فهم من آمن بالله وعقل عن الله أن كلام الله ونفس الله وعمل الله وقدرة الله وعزة الله وسلطان الله وعظمة الله وحلم الله وعفو الله ورفق الله وكل شيء من صفات الله أعظم الأشياء وأنها كلها غير مخلوقة لأنها صفات الخالق ومن الخالق. فليس يدخل في قوله خالق كل شيء لا كلامه ولا عزته ولا قدرته ولا سلطانه ولا عظمته ولا وجوده ولا كرمه، لأن الله تعالى لم يزل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته إله واحدا. وهذه صفاته قديمة بقدمه، أزلية بأزليته، دائمة بدوامه، باقية ببقائه. لم يخل ربنا من هذه الصفات طرفة عين، وإنما أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله، وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث والإيمان بها، فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بأنيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما. وأما محاجة الله لخلقه في معنى صفاته التي أمرهم أن يعرفوه بها فبالآيات التي اقتص فيها أمور بريته في سماواته وأراضيه وما بينهما، وما أخرجها عليهم من حسن القوام وتمام النظام، وختم كل آية منها بذكر علمه وحكمته وعزته وقدرته، مثل قوله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها. فإنه لما ذكر التدبير العجيب الذي دبر به أمرها أتبع ذلك بأن قال: ذلك تقدير العزيز العليم. فإن هذا خرج في ظاهره مخرج الخبر، وهو في باطنه محاجة بليغة، لأن الذي يعقل من تأويله أنه لو لم تكن قدرته نافذة لما جرت هذه الأشياء على ما وجدت عليه، ولو لم يكن علمه سابقا لما خلقه قبل أن يخلقه. فلما خرج على هذا النظام العجيب، إذ كان مما تدركه العقول أن المتعسف في أفعاله لا يوجد لها قوام ولا نظام، فهو عز وجل يستشهد لخلقه بآثار صنعته العجيبة وإتقانه لما خلق وإحكامه على سابق علمه ونافذ قدرته وبليغ حكمته. وكذلك قال عز وجل: وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. لأنه كما أن عين المصنوع أوجب صنع، كذلك ما ظهر في آثار الحكمة والقدرة في الصنعة أوجب حكيما قادرا، وفي دفع آلات الصنعة من العلم والقدرة عليها حتى لا يكون الصانع موصوفا بها جحدا للصانع وإبطالا له. وإنما أنكر الجهمي صفات الباري تعالى أراد بذلك إبطاله: ألا ترى أن أصغر خلقه إن أبطلت صنعته بطل، فكيف العظيم الذي ليس كمثله شيء؟ ألا ترى أن النخلة لها جذع وكرب وليف وجمار ولب وخوص وهي تسمى نخلة؟ فإذا قال القائل نخلة علم السامع أن النخلة لا تكون إلا بهذا الاسم نخلة، فلو قال نخلة وجذع وكربها وجذعها وكربها وليفها وجمارها ولبها وخوصها وتمرها كان محالا، لأنه يقال فالنخلة ما هي إذا جعلت هذه الصفات غيرها. أرأيت لو قال قائل إن لي نخلة كريمة آكل من تمرها غير أنه ليس لها جذع ولا كرب ولا ليف ولا خوص ولا لب وليس هي خفية وليس هي ثقيلة وليس هي خفيفة وليس هي ثقيلة، أيكون هذا صحيحا في الكلام؟ أوليس إنما جوابه أن يقال إنك لما قلت نخلة عرفناها بصفاتها ثم نعت نعتا نفيت به النخلة، فأنت ممن لا يثبت ما سمى إن كان صادقا فلا نخلة لك. فإذا كانت النخلة في بعد قدرها من العظيم الجليل تبطل إذا نفيت صفاتها، فليس إنما أراد الجهمي إبطال الربوبية وجحودها، فقد تبين في المخلوق أن اسمه جامع لصفاته وأن صفاته لا تباينه، وإنما أراد الجهمي يقول إن صفات الله مخلوقة، أن يقول إن الله كان ولا قدرة ولا علم ولا عزة ولا كلام ولا اسم حتى خلق ذلك كله فكان بعدما خلقه. فإذا أبطل صفاته فقد أبطله، وإذا أبطله في حال من الأحوال فقد أبطله في الأحوال كلها، حتى يقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال بصفاته كلها إلها واحدا قديما قبل كل شيء، ويبقى بصفاته كلها بعد فناء كل شيء. ويقال للجهني فيما احتج به من قوله الله خالق كل شيء أن قوله كل شيء يجمع كل الأشياء لأن الكل يجمع كل شيء، أليس قد قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه؟ فهل يهلك ما كان من صفات الله؟ هل يهلك علم الله فيبقى بلا علم؟ هل تهلك عزته تعالى ربنا عن ذلك؟ أليس هذا من الأشياء التي لا تهلك؟ وقد قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقد قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهل فتح عليهم أبواب التوبة وأبواب الرحمة أبواب التوبة وأبواب الرحمة وأبواب الطاعة وأبواب العافية وأبواب السعادة وأبواب النجاة مما نزل بهم؟ وهذه كلها مما أغلق أبوابها عنهم وهي شيء، وقد قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقد قال أيضا في بلقيس وأوتيت من كل شيء ولم تؤت ملك سليمان ولم تسخر لها الريح ولا الشياطين ولم يكن لها شيء مما في ملك سليمان، فقد قال وأوتيت من كل شيء. وقال في قصص يوسف ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وإنما كان ذلك تفصيلا لكل شيء من قصة يوسف. وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي ولم يخلق آدم من الماء وإنما خلقه من تراب، ولم يخلق إبليس من الماء. قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم والملائكة خلقت من نور. وقال في الريح التي أرسلت على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها وقد أتت على أشياء لم تدمرها، ألم تسمع إلى قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فلم تدمر مساكنهم. ولو أنصف الجهمي الخبيث من نفسه واستمع كلام ربه وسلم لمولاه وطاعه لتبين له، ولكنه من الذين قال الله عز وجل فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجهمي الضال وكل مبتدع غال أعمى أصم قد حرمت عليه البصيرة، فهو لا يسمع إلا ما يهوى ولا يبصر إلا ما اشتهى. ألم يسمع قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ فأخبر أن القول قبل الشيء لأن إرادته الشيء يكون قبل أن يكون الشيء، فأخبر أن إرادة الشيء يكون قبل قوله. وقوله قبل الشيء إذا أردنا شيئا كان بقوله، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا. فالشيء ليس هو أمره، ولكن الشيء كان بأمره سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فأخبرنا أنه شيء وهو تبارك اسمه وتعالى جده أكبر الأشياء ولم يدخل في الأشياء المخلوقة. فإذا وضح للعقلاء كفر الجهمي وإلحاده دعا أمر ليفتن به عباد الله الضعفاء من خلقه فقال أخبرونا عن القرآن هل هو الله أو غير الله؟ فإن زعمتم أنه الله فأنتم تعبدون القرآن، وإن زعمتم أنه غير الله فما كان غير الله فهو مخلوق. فيظن الجهمي الخبيث أن قد فلجت حجته وعلت بدعته، فإن لم يجبه العالم ظن أنه قد نال بعض فتنته. يتوسع رحمه الله من بطه في هذه الشبهة التي يريدها الجهمي. الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وقد يحتجون بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، فيقولون القرآن شيء. والجواب مثل ما سمعنا، لا تدخل في ذلك صفات الله، فإن صفات الله من ذاته فلا يصدق عليها أنها مخلوقة. فكذلك القرآن الذي هو كلامه، ولو صدق عليه أنه شيء، الله تعالى يوصف بأنه شيء. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فبطل احتجاجهم بهذه الآية. ثم يقال العموم فيها عموم مخصص. استدل المؤلف بهذه الآيات التي فيها عموم مخصص، قال الله تعالى في بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهل أوتيت الرياح التي أوتيها سليمان، سخرنا لسليمان الريح، ما أوتيت؟ هل سخرت لها الشياطين؟ سخرت لسليمان، والشياطين كل بناء وغواص. أيضا ما أوتيت مما أوتيه في مثل هذه الأزمنة، ما أوتيت طيارات ولا سيارات ولا كهرباء ولا نحو ذلك، فدل على أن من كل شيء ليس على عمومه. وكذلك أيضا استدل بقوله تعالى ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. مساكنهم شيء، ومع ذلك ما دمرت، تدمر كل شيء، فدل على أن الشيء عمومه مخصص. فهذا مما يبطل احتجاجهم بهذه الجملة. وكذلك أيضا قد يحتجون بآيات الجعل، إنا جعلناه قرآنا عربيا، يقول جعلناه يعني خلقناه، وهذا أيضا خطأ، جعلناه صيرناه، وليس الجعل هو الخلق. فليس قوله تعالى وجعلوا لله اندادا خلقوا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ليس معناها خلقنا خلقوا، فدل على أنه لا حجة لهم فيها. ثم إنه رحمه الله استدل بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر لا يدخل في الخلق، والأمر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، فكلام الله الذي هو كون كن هو الأمر وليس مخلوقا. عطف الخلق على الأمر، والعطف بالواو يدل على المغايرة، وأورد أدلة على ذلك، وأورد أيضا أدلة على أنه إذا لم يكن إذا لم يكن هناك مغايرة لم يعطف بالواو، في مثل قول الله تعالى مسلمات مؤمنات قانتات، لم يأتي بالواو لأنها صفة لمفرد، ولما كان هناك مغايرة قال ثيبات وأبكارا، لأن الثيبات ليس هن الأبكار، فجاءت الآية مغايرة، فدل على أن العطف بالواو يقتضي المغايرة، وإذا لم يكن الأشياء متغايرة عطفت بدون واو كأسماء الله تعالى الرحمن الرحيم لم يعطف بالواو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عطفت بدون واو لأنها أسماء لمسمى واحد، وكذلك قولهم أبونا شيخ كبير صفة لشيء واحد فجاءت بدون واو وأشباه ذلك كما سمعنا. فهذا من أوضح الحجج على بطلان من يدعي أن القرآن مخلوق. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى حد العورة من المرأة بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين، قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين، كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم. وقال الترمذي حديث حسن. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود وصححه الأئمة وصحح الأئمة وقفه. وعن عائشة أنها سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت للسائل سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني، فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق. بالنسبة إلى المرأة أمام الأجانب كلها عورة، يدخل في ذلك وجهها ويدها وقدمها. أما قوله تعالى إلا ما ظهر منها، فالمراد ما ظهر من الثياب، لأن الثياب هي الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر من الزينة التي هي اللباس. عورة المرأة للصلاة تبدي وجهها فقط، وبقية بدنها تغطي حتى رؤوس أصابعها. جاء في ذلك هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي صلاة امرأة بالغة قد حاضت. الخمار هو ما يغطى بها الرأس. قال تعالى: ليضربن بخمرهن على جيوبهن. كذلك هذا الحديث: سئل أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. الدرع هو الرداء التي تشتمل به، فلا بد أن يغطي ظهور القدمين والأظافر والأصابع. أما بالنسبة للمحارم فلها أن تبدي ما تحتاج إلى إبداءه. المحارم والنساء تبدي لهم وجهها وذراعيها، لأنها تحتاج إلى غسل الذراعين في الوضوء، ورأسها لأنها تحتاج إلى كشف المسح عند الصلاة عند الوضوء، وقدميها لحاجتها إلى غسل القدمين، وثدييها لحاجتها إلى إرضاء طفلها. وأما بطنها وظهرها وعضداها ومنكباها وما أشبه ذلك وما حول ذلك فلا تبديه. هذا هو القول المعتاد الذي تؤيده الأدلة. تساهل النساء فصارت تلبس لباسا شفافا لا يسترها، يخرقه البصر، وهذا خطأ. وكذلك أيضا تساهلنا فكانت عند النساء تلبس فانيلة شبه العلاقة، إنما على المنكب خيط منها دقيق تتعلق به، يظهر الكتف والعضد، قد يظهر أيضا النحر والمنكب ونحو ذلك الرقبة، وهذا خطأ. إذا رأتها الطفلة تشبهت بها واعتقدت أنه لا بأس بذلك، فتتربى الفتيات على مثل هذا، وبذلك فتنة. ما يجب من الثياب وما يستحب منها: الواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه. ويجوز الصلاة في الثوب الواحد كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ رواه مسلم ومالك وغيره. ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود. رواه الطبراني والبيهقي. وروى عبد الرزاق أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلف فقال أبي الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، وقال ابن مسعود إنما كان ذلك وفي الثياب قلة. فقال عمر على المنبر فقال القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، وفي سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء، وهو في البخاري بدون ذكر السبب. وعن بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك فقال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي، وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. لباس الرجال قسم لباس في الصلاة ولباس خارج الصلاة، كذلك النساء لباس لها في الصلاة، وأن تلبس ما يستر جميع بدنها إلى الوجه، ولباس خارج الصلاة ما كان عند محارمها وعند النساء. فلا يجوز للمرأة أن تلبس الشفاف الذي لا يستر البصر، يعرف بياض جسدها وسواده، بل تلبس ثوبا صفيقا ساترا حتى لا يكون واصفا لبدنها لمن يراه من رجال او نساء او محارم. كذلك لا تلبس الثياب الضيقه التي تمثل الاعضاء بحيث كانها عاريه، اذا لبست ثوبا ضيقا مثل عرضها، وبالأخص إذا كان لونه كلون البشرة وكتفها وثدييها وفقرات الظهر ونحو ذلك، فهذا عظا لا يجوز. أما الرجال فبالنسبة إلى الصلاة لابد يفرق العلماء بين الفرض والنفل، فالنفل يكتفون بأن يستر العورة من السرة إلى الركبة إذا صلوا عليه سراويل، قد تتر العورة المغلظة. في النوافل فتهجد نحو ذلك كفى. وأما في الفرائض فلا بد أن يستر أحد المنكبين أو يستر كلا المنكبين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو عاتقيه، والعاتق هو المنكب. ثم كانوا في أول الزمان في كلة، فكان أحدهم يصلي وليس عليه إلا ثوب واحد، رداء يلتحف به أو قباء يشتمل به. القباء واحد الأقبية قريبة مما يسمى بالباطو أو يسمى بالفروة ونحوها. فبهذه الحال لما وسع الله عليهم أمر عمر بأن يتوسعوا، يجمع الرجل ثيابه، يصلي عليه إزار ورداء وعمامة، أو يقتصر على الإزار والرداء كلباس المحرم، أو يصلي بالقميص الدراعة التي لها جيب وأكمام ويكون عليه أيضا سراويل أو تبان، التبان هو السراويل القصير، أو كذلك يصلي عليه إزار وقباء، والقباء كما عرفنا شبيه بالفراء وما أشبه ذلك، وهذا أجمل له وأدعى إلى تستره. وقد قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هي الثياب الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. هكذا جاء هذا الحديث، اختاره المؤلف رحمه الله لكونه مفيدا، وأن الذي يتصف بذلك يكون من المفلحين. قد أفلح، الفلاح هو السعادة، الفلاح هو الفوز، المفلحون حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. المفلحون هم أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون. وصف هذا المفلح بهذه الصفات: الأول الإسلام، يعني حقيقة الإسلام أن يكون من المسلمين العاملين بالإسلام، ويكون من العاملين بشرائع وشعائر الإسلام. ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هكذا الكفاف هو الرزق الذي يكون بقدر الكفاية بدون زيادة أو نقص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك، يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني كافيا لا إسراف ولا زيادة ولا خلل. رزق آل محمد مع كون عنده زوجاته طلب أن يكون رزقه بالكفاف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على أقل الكفاف، بحيث أن أكثر ما يتقوت به الأسودان التمر والماء. رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة هي الرضا ما آتاه الله ولو كان قليلا، يرضى بما أعطاه الله من الكفاف. ولا ينافي ذلك طلب الرزق، الرزق المباح الحلال، ولا ينافي ذلك أيضا طلب التجارة الزائدة إذا كان له قصد أن يتوسع في النفقة، وكذلك أن يتصدق وأن يعمل أعمالا خيرية بهذه النية، لا بأس بذلك. الحاصل أن هذا الحديث دليل على الفلاح، قد أفلح أي فاز وظفر من أسلم أي تحقق بالإسلام، ورزق كفافا أي كان رزقه بغير الكفاية، وقناه الله، القناعة كنز لا يفنى، قناه الله بما آتاه، رزق رضي بذلك ولم يتسخط حالته ولا حياته، ولم يذم الدنيا التي زويت عنه أو ما أشبه ذلك، لعله بذلك يكون من المفلحين بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على والله أعلم وصلى الله على محمد.